الآن نأتي إلى خاتمة البحث هذا لنقول نرجع إلى المدارس الأربعة. المدارس الأربعة بهذا التحليل نثبت لأنفسنا ونثبت للي يريد أن يشخص المرض حتى يضع دواء صحيح أنه يمكن أن نقول الإسلامية وصلت قعر الأزمة. طلعنا 65 أو بالأحرى 30 65 تابعنا الصعود على مدارس مختلفة وصلنا كلياتنا سنة 90 ومن سنة 2000 الصحوة كلها نزلت وأفلست ومشاريعها فشلت وما تحققت، وهذا يمكن إثباته من خلال مدارسها الأساسية. خذ جماعة الإصلاح بلا سياسي سواء كانت تبليغ ولا صوفية ولا سلفية ولا إيش ما تريد في مجال دعوة الناس، صعدت ولا نزلت من 90 إلى 2000؟ نزلت. فساد الناس من 90 إلى 2000 والتزامهم مثل قبل؟ كان عندنا 100 ملتحي صاروا 200، بس كان البلد 100 مليون صاروا 200 مليون. صاروا 200 مليون فاسد، دخلت الدشوش والدعارة والمصائب. على صعيد إصلاح العقائد، صلحت عقائد الناس؟ على صعيد فساد وسلوك، صلح الناس؟ مدارس الإصلاح خسرت السباق في الدعوة، فشل مشروعها، لا يمكن إصلاح المجتمع من خلال هذه الطريقة. الأحزاب، البرلمان، السياسي. اللي بده ما يفهم أعطوه صفحتين أو لحظة كل بوكسين أو كل شلوطين. الجزائر وتركيا هذا هيك ما عندك، والأردن والكويت والقضاء التجارب البرلمانية الفاشلة. في الجزائر طردوا على باب البرلمان، ما سمحوا لهم يشكلوا البرلمان، بس وصلوا طردوا وقضي على الحركة أصلا. طيب تركيا ايش صار؟ طردوا بعد اللي صار في أربكان، صحيح، وحل الحزب وغير اسمك وفلان وفلان وفلان خمسة ممنوعين من الممارسة وطردوا شر طردة ليثبت للقاصي والداني انه ميتيران قال صراحة وفرنسا قالت صراحة نريد هذه.